إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. كيف يتلذذ بقراءته؟ حساب فلسفة في تويتر يسأل عن قوله تعالى: وجفان كالجواب وقدود الراسيات. فالجواب هو أن الجفان المقصود بها الصحاف العظيمة، الصحن الذي يقدم فيه الطعام. الصحن الذي يقدم فيه الطعام تسميه العرب صحفة، وجمعها صحاف، ولكن الجفنة هي الصحفة الكبيرة الضخمة التي يأكل منها العدد الكبير من الناس. الله سبحانه وتعالى ذكر لنا في هذه الآية عن سليمان بن داود عليه الصلاة والسلام أن الله قد سخر له الجن، بل سخر له كبار الجن وعتاولة الجن والعفاريت. ماذا يصنعون له؟ قال الله سبحانه وتعالى في ذلك: يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. يعني يصنعون لسليمان عليه الصلاة والسلام الأشياء الضخمة، من الأماكن التي يصلي فيها المحاريب والأماكن المرتفعة التي يصلي فيها، والتماثيل التي يصنعونها على أي شكل من الأشكال، والجفان الضخمة التي كالجوابي. الجوابي هي الحفرة العميقة والضخمة، يقال لها جابية، وجمعها جوابي. الأماكن التي الضخمة التي يوضع فيها الماء للغنم وللإبل يقال لها جابية. المكان الذي يتجمع فيه الماء الكثير يقال له جابية، وجمعها جوابي. فالله يقول أن هؤلاء الجن يصنعون لسليمان الجفان والصحاف والصحون العظيمة التي يأكل منها المئات من الناس، بل ذكر بعض المفسرين أنه يأكل منها 1000 رجل. جفنة ضخمة جدا كالجابية، كالحفرة العظيمة. وعادة أن هذه الجفان الضخمة يصعب نقلها من مكان إلى مكان إلا بصعوبة، فكما قال الله في الآية التي بعدها: وقدور الراسيات. جفان كالجواب يعني صحاف وصحون عظيمة وضخمة يأكل منها العدد الكبير من الناس، وقدور راسية يعني لا تتحرك من أماكنها لضخامتها، يوقد على الجفان من خلال هذه القدور. ولذلك حتى بعض المفسرين يذكرون، مثل ابن العربي رحمه الله يذكر عن المائدة التي أنزلها الله على عيسى بن مريم في سورة المائدة، قال اللهم، قال عيسى بن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا. فيقول ابن العربي: رأيت أنا الصحفة التي نزلت فيها تلك المائدة، وهي صحفة عظيمة في بيت المقدس، تصعد إليها بدرج وتنزل فيها بدرج، هذا المائدة العظيمة. فهذا هو معنى قوله تعالى: وجفان كالجواب، يعني وصحاف وصحون عظيمة ضخمة كأنها الحفرة أو المكان الذي يتجمع فيه الماء الغزير والكثير من ضخامتها ومن كبرها، يأكل منها المئات والعشرات من الناس. وكل هذا طبعا من الآيات التي جعلها الله لسليمان عليه الصلاة والسلام على يد هؤلاء الجن والعفاريت. والله أعلم.